يعني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 24 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. وعدتكم امبارح بقصة عن ابن صبيك أغرب من الخيال وفي منتهى الجمال. الحكاية دي رواها زمان مولى غلبان، كان في بيت آل عثمان بن عفان عليه الرضوان. وخلوا بالكم يا سادة يا كرام، إن بني أمية كانوا في الوقت ده هم الحكام، ولما كان حد منهم يجي من الشام كان ينزل في المدينة عند آل عثمان بالشهور والأيام. ما هو آل عثمان وانتوا طبعا عارفين دي كانوا هم كمان من بني أمية. القصد والمطلوب، المولى اللي حيحكي لنا الحكاية اسمه إسحاق ابن يعقوب، ويقولوله العثماني اكمنه لبيت أسياده منسوب. نزل علينا بالمدينة بدار مولاي عمرو بن عثمان فتية من بني أمية، فأمرني مولاي أن أتفرغ لخدمتهم، فما أن استراحوا وبدلوا ثيابهم حتى خرجوا يرفلون في الحلل القوهية المزركشة كأنهم الدنانير الهرقلية، فكانوا أحسن شيء يرى. فلما خرجت معهم عرفوني أن أكبر همهم أن يستمعوا لغناء مطرب الحجاز، فقصدت بهم إلى دار معبد فوجدناه خرج إلى سفر بعيد، فقصدت بهم إلى مالك الغريب، فقالوا استدعاه ابن سريج بمكة يساجله الغناء على مشهد من الناس حسما لما بينهما من المنافسة الشديدة. وما أن علم الفتية هذا النبأ حتى تطايروا فرحا، وقد أعظموها فرصة أن يستمعوا إلى ابن سريج والغريد معا في مجلس واحد، وحملتنا النجائب من ليلتنا إلى مكة مسرعين. وفي بعض أطراف مكة قصدنا دارا يأتيها ابن سريج والغريد ويجتمع لهما ناس كثير، فيوضع لكل واحد منهما كرسي يجلس عليه، ثم يتناقضان الغناء ويترادانه، ولقد رأيتهما يتهامسان فاسترقت السمع. قال الغريض: يا أبا يحيى، ألما رأيت موقع غنائي من الناس لقربه من النوح ملت بغنائك إلى الأرمال والأهزاج فاستخفها الناس؟ ولأنك والله قصرت الغناء وحذفته وأفسدته. نعم نعم، جعلت تنوح على أبيك وأمك والناس حولك يزفرون ويبكون. ألي تقول هذا؟ والله لأغنين غناء ما غنى أحد أثقل منه ولا أجود. غفر الله لك يا أبا يحيى، فهل استجبت إلي فنغني سويا لحنا تختاره من خير ألحانك؟ نغني سويا؟ ويحك، لا تستقيم نبرتك ونبرتي، ويفسد اللحن فلا تميز الأذن إلا جهيره، أما نمنماته فتضيع بيني وبينك. إنما يغني جميعا الحداة والعسفاء ورعيان الإبل، ولا يصلح ذلك إلا بلحن بسيط عريض قليل الصنع. فهلا غنيت رحمك الله بنصف بيت الشعر وأتم عليك نصفه الآخر؟ لأحسب ذلك أنشط لآذان الناس وأحب إلى قلوبهم. الطرب الطرب، الغناء الغناء. اخلص إلينا أبا يحيى، كفاكما مناجاة، تتبارياني يا غريب أم تتناجيان؟ أو نسيتم فديتكم أنه أستاذي ومعلمي؟ إني لأتطاول فأباريه، ولكني أجده مني كما هو يعلمني ويبصرني. فكلنا أبا يحيى يقول الناس في الطرب: فلان يصيب وفلان يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيء، فهل لذلك من أصول في حرفة الغناء؟ المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما شاكلها في الضرب والنقرات. لو جاء في الغناء وحي ما جاء إلا هكذا. ألا فأسمعانا الطرب الطرب عباد الله. أي أبا يحيى، هؤلاء فتية ضيوف عليكم من أهل بيت الملك والحكم من بني أمية، تجشموا الرحلة ليستمعوا إليكما، وأنا عبدهم إسحاق بن يعقوب العثماني. أهلا بكم وسهلا. يا أبا يحيى يا أبا يحيى يا أبا يحيى يا أبا يحيى، انظرنا أبا يحيى. من الرجل الملحاح القميء الوجه الرس الثياب؟ أنا أشعب يا ابن صري، وإني لأشهر على الموائد من شهرتك في المحافل. اجلس يا رجل ولا تفسد على الناس ناديهم. إنما أردت أن أنبئك بما يرفع قدرك ويشرح صدرك. ليتنا نفرغ منك في ليلتنا. اسمع يا سيدي، اسمعوا يا سادة، هذا والله شاعر العرب جرير بن الخطف بينكم. ألا فأهلا وسهلا بجرير، أفسحوا لي أسعى إليه. حياك الله يا أبا يحيى، لا تجشم نفسك، ليتهم يفسحون لي أنا فأدنو منك. تفضل يا جرير تفضل. اجلس هنا يا شاعر العرب. بل ها هنا يا ابن الخطف. حييتم جريرا ونسيتموني، أما والله إني لصاحب الفضل على جرير وعليكم جميعا. لولاي ما سمع بناديكم ولا عرف طريقكم. لحاد الله أمنا علينا يا ابن اللحناء. كفانا الله مؤونتك. اجلس يا أشعب كفاك ثرثرة. ألا فاريحوه واتركوه، تكلم يا أشعب. قدم جرير المدينة واحتشد له الشباب وأنا على رأسهم، أما ترونني زين الشباب؟ فبينا نحن عنده إذ قام لحاجة الله أعلم بها، وأقمنا نحن لم نبرح لحاجة أنت أعلم بها. لا تقاطعوا لا تقاطعوا. وداء أحوص بن محمد الشاعر من قباء على حمار، فأشار إلى مكان جرير وقال أين هذا؟ فقلنا قام لحاجة، فما حاجتك إليه؟ قال أريد والله أن أعلمه أن الفرزدق أشعر منه وأشرف. قلنا ويحك لا تعرض له وانصرف. فانصرف وخرج. فجاء جرير فلم يكن بأسرع من أن رجع الأحوص الشاعر، فأقبل عليه فقال السلام عليكم يا جرير. قال جرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلواته وتسليماته. تكلتك أمك يا أشعب، أتظل تحكي حتى يطلع الصبح؟ ما جئنا لحكايتك. دعوه يتم كرامة لضيفنا ونعمة عين. أصبت يا غريض. فقال الأحوص يا ابن الخطف الفرزدق أشرف منك وأشعر. قال جرير من هذا أخزاه الله؟ قلنا الأحوص بن محمد، وجده عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، كان من كبار الأنصار. قال جرير نعم هذا الخبيث بن الطيب. والتفت إلى الأحوص وقال له أأنت القائل يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي؟ قال الأحوص نعم. قال جرير فما رأيك إذا كان لا يقر بعينها إلا أن تبيت ليلتها على ذمة رجل غيرك؟ أفيقر ذلك بعينك؟ ولعلكم تعلمون يا سادة أن امرأة الأحوص طلقت منه لسبب مفهوم. فانصرف الأحوص حتى أقبلنا على جرير يسائله، ومع أني كنت أشدهم تعففا وخجلا وليس من عادتي اللحاحة كما تعلمون، فقد انبرى لي جرير غفر الله له وقد خانه حلمه، فقال لي والله إني لأراك أقبحهم وجها وأراك ألأمهم حسبا، فقد أبرمتني منذ اليوم. أرأيتم إلى ظرف روايته وكيف أضحككم؟ أي جرير، جعلت فداك، سل ما تريد. إنما أريد ما تريد. هذا الفتى الغريض نواح المدينة ومغنيها، وقد علمته فخرج يبارزني، فما غنيت صوتا إلا علمت أنه يعارضني فيه بلحن من عنده، إلا أنني دعوته أباريه، وإننا لنقيم هذه الندوة مرة كل جمعة، وقد اقترح علي أن نلون الغناء على أسماعكم فنغني لحنا من ألحاني معا، أنفرد أنا بأول البيت وأنفرد هو بآخره. مرحى مرحى، هذا والله جديد طريف. بخ أبا يحيى، بخ يا مالك. أهلا بكما معا. ألا فاختر أي ألحان شئت يا غريض وأنشد الناس الشعر قبل أن تغنيه. من شعر عمر بن أبي ربيعة الذي أوله: أكلثم فكي عانيا بك مغرما، وشدي قوى حبل لنا قد تصرما. وقد لحن منها أبو يحيى: ومن كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيما. وليس بتزويق اللسان غرامنا، ولكنه قد خالط اللحم والدما. كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا، وأمسي قريبا لا أزورك كلثما. من كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيما. وليس بتزويق اللسان غرامنا، ولكنه قد خالط اللحم والدما. كفى أن تجمع الدار شملنا، وأمسي قريبا لا أزورك كالثما. نسانا القصة ونسانا إسحاق بن يعقوب، وإن جيتوا للحق لما قدمته لكم والكلام في بدايته كنت فاكر إن الليلادي هيخلص حكايته. صحيح سمعنا نواتر ظريفة ولمحات طريفة ونغم فريد وأداء جديد، وما ننكرش إن كل ده فيه جمال وصنعة واكتمال، لكن فين الخبر اللي أغرب من الخيال زي ما قلنا وقال؟ الحدوتة لسه قدامها مجال وعايزة طول بال، لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نعرف بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.